ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاحي رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. ولقاء جديد مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وأندى العالمين صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، ما زلنا يعني بنسرد في نماذج وأمثلة لتصور كيف كان علو ندى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حتى غطاهم بهذه الصورة، فكان المردود بندى أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى لو كان في بعد زماني وفي بعد مكاني. ويمكن بتذكر حضرتك يعني مواقف لكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قبض المصطفى وانتقل إلى رفيق الأعلى، فوجئنا أنهم بيتحدثوا عن رسول الله كما لو كان حيا بينهم ومتأثرين بنداه معهم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجينات اللي كانت موجودة عند الصحابة فيما يتعلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم قبلت هذه الأخلاق واصطبغت بها. من الصعب جدا أن يتصور أن مثلا الصحابة بالذات اللي لهم مواقف النبي صلى الله عليه وسلم والكلام ده يمكن أن يخالف سيرته بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وأذكر في هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال زوجني أبي امرأة من قريش ذات حسب، فلما دخل بها تركها وقام يصلي، فسأل عمرو بن العاص زوجة المرأة زوجة ابنه كيف حال عبد الله معك؟ قالت نعم الرجل لربه، لم يعرف لنا فراشا ولم يوطئ لنا كنفا. قال فأقبل علي أبي فعضني بلسانه وعذمني، شتم يعني، وقال زوجتك امرأة من قريش ذات حسب فأعضلتها. وبعدين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيه، تقول في ليلة عرسه ترك المرأة وقام يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه، وفي رواية فذهب النبي إليه صلى الله عليه في بيته. قال يا عبد الله كيف تصلي؟ قال أصلي كل ليلة. تمام، كيف تصوم؟ قال أصوم كل يوم. فجعل يرتقي النبي صلى الله عليه وسلم به، يا مثلا يقول له صم يوما وافطر يوما، يقول اني استطيع مثلا صم من ذلك، صم استطيع اكثر من ذلك، طب صم ثلاثة ايام، صم يعني جمعة، الكلام ده يقول له اني استطيع استطيع استطيع. بعد ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وكبر عبد الله بن عمرو بن العاص حتى جاوز 70، وجد أنه لا يستطيع أن يسرد الصيام كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يفطر الأيام المتواصلة ليتقوى ويجيبها كلها تاني. نعم. ويقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ما هو عنده الحرية والشرع مديله أن يصوم على قده، على قد سنه. صحيح. سنه كبير مش قادر يسرد الصوم، خلاص كان هو شاب يسرد الصوم بعد ما خصوصا ده تطوع بالذات بالضبط. فقال لكنه كره أن يترك شيئا تركه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الله أكبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تركه بيقوم كل ليلة ويصوم كل يوم. نعم. تمام. فإزاي بقى بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم يقل هو، فكره أن يترك ما كان يفعله أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف يعني مثلا وصلت مسألة إلى درجة هذا، وهو شيخ كبير يعني لا يستطيع أن يصوم. بالمناسبة برضه أنا عشان هو عبد الله ابن عمرو بن العاص، أنا ورد إلي الآن حديث أو يعني جزء من حياة عمرو بن العاص، والحديث ده حديث ممتع وحديث جميل، وأقرنه عادة بحديث أبي أيوب اللي احنا ذكرنا في بعض الحلقات السابقة. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث عبد الرحمن ابن شماسة المهري رحمه الله، قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، يعني كان داخل على احتضار يعني. فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فقال له ابنه عبد الله: يا أبتي، ألم يعني يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ قاعد يجيب له إيه مبشرات. ألم تكن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: ما أدري هذا القرب منه عليه الصلاة والسلام أكان تألفا يتألفني أم كان حبا، لكنني أشهد أنه صلى الله عليه وسلم مات وهو يحب اثنين، ابن مسعود وعمار ابن سمية. وذلك يعني هو نفسه بيقول أنا لا أدري يعني هل تقريبه كان بيحبني ولا بيتألفني يعني. طبعا ده حتى لو هو كان يدري أنه حب في لحظات الموت والكلام ده الإنسان بيبقى صادق تماما، وبيبقى خايف بالذات لو عنده دين بيبقى خايف لا يدري ما هو المصير وكيف ينجو والكلام ده. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراحي. فلما عبد الله قال لأبيه عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ قال: فالتفت إلينا وقال: إن أفضل ما نعد لهذا الموقف هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد رأيتني على أطباق ثلاث، يعني في حياتي مريت بثلاثة مراحل. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك فلأبايعك. قال: فبسط يده، قال: فقبضت يدي. أن هو قال: أبسط يدك، النبي صلى الله عليه وسلم بسط قبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال: فكان أحب الناس إلي، حتى أنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أطقت ذلك. ما عرفش أوصفه ليه؟ لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل الجنة، لا رجوت أن أكون من أهل الجنة. وفي بعض الطرق في مسند أحمد وغيره لقال الناس: هنيئا لعمر، إنه من أهل الجنة. يعني إيه اللي هو لو وصل إلى حالة من الحب ودي ملحوظة حتى في من امتلأ قلبه بحب إنسان، ودي يمكن واضحة قوي إذا واحد حب واحدة ولا الكلام ده، مش ممكن يعرف يبصلها ويثبتوا عينيهم في بعض، ما يقدروش. يعني هذا الكلام أنا يعني قرأته في الكتب يعني مش فما يقدر ما يقدروش يثبتوا عينيهم في بعض إطلاقا. يعني ليه؟ يعني الحب يعني غالب وكده. فعمر بن العاص رضي الله عنه وصل إلى حالة أنه لا يستطيع أن يواجه وجه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة إجلاله ومحبته للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم ولينا المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة بعد ذلك هي دي اللي كان خايف منها عمرو بن العاص، يقول لا ندري ما الله صانع فيها، لكنه كان يجتهد فيخشى أن يعاقب بشيء ولا الكلام ده، واخد بالك ازاي؟ فده مثلا قالها عمرو العاص بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مر بأطباق ثلاث، في الطبق الأول جزم بالحكم، في الطبق الثاني قال أرجو، وده بقى عظمة الإسلام، وإن الواحد أخذ من الإسلام الفضائل. يعني في لما قال ما رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار جزما يقين جزما. نعم خلاص. وبعدين برغم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الإسلام يجب ما قبله، يعني الإنسان الكافر إذا أسلم كأنما نزل من بطن أمه، ليس عليه سيئة قط ولو فعل كل الأفاعيل. شوف لو قتل أهل الأرض جميعا وعذبهم تعذيبا لا مثيل له ثم أسلم وقدر الله أن يسلم، كل ذا يمحى يا كرم الله. فعشان كده فقال إيه إن الإسلام يجب ما قبله، دي كافية إن عمر يستريح. واستراح وأسلم، وبعد يراقب النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس يشوف الأخلاق والكلام ده، فوصلت به المحبة إلى درجة أنه لا يستطيع أن يسلط وجبه. أنا أقول له لو قلت أنا له يا عمر صف لي النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقدرش ما أعرفش أجيب إزاي وأنت صاحبه وكنت بتصلي وراه وبعد شديد وحب شديد. يعني عايز أقول المفترض بعد ما وصف الوصف ده الواحد قلبه يطمئن، يعني أنه من أهل الجنة مثلا الكلام ده، لكن الإسلام أدبهم وعلمهم. وشاف النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني لما مات طفل يعني صغير، والنبي عائشة قالت عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدري به، قال أو غير هذا يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا، وخدرك. وقال لأم العلاء قال أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي. أو يعني وصل به الحال عليه الصلاة والسلام، معناه نقطع أنه هو أول من يهز حلق الجنة بيده صلى الله عليه وسلم. والكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله، ومع ذلك شوف من شدة خوفه من ربه تبارك وتعالى لم يجزم حتى أنه من يرجو. بالضبط يرجو يرجو. فهنا عمرو بن العاص برغم هذه المحبة الشديدة يقول فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. نعم وحدك. ليه؟ لأنه خايف من بعض كما قلت بعض المواقف التي حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف المعروف ما بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع. يمكن فضيلة الشيخ توقفنا عند مراحل ثلاث أو أطباق ثلاث لعمرو بن العاص في حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل فيه هذا الانتقال الواسع من بغض شديد يتمنى فيه أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى حب شديد أعجزه عن أن يستطيع أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بملء العينين، ثم جاءت أحداث كثيرة بعد ذلك له وعليه رجى الله فيها أن يغفرها له. كل واحد فينا بيمر بمراحل كثيرة جدا في حياته، شباب، غلام، شاب، رجل، كهل. هل حضرتك بتتصور أنه الإنسان بيبقى عنده هذه الصراحة التي تكلم بها يعني سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما اقترب من هذا الاحتضار؟ وقد يمكن عايزين برضو نقف في دقة ألفاظه قوي وصدقه العالي قوي في انه بيتكلم حتى مش عارف اذا كان النبي بيتألف فقط زي ما كان بيتألف البعض او انه كان يحبه كما جزم انه يحب فلان وفلان رضي الله عن الجميع. فيعني عايز بس اقف عند هذه الاطباق الثلاث باشارات سريعه حتى يستطيع المرء انه محتاج يقعد يراجع نفسه في ملفات حياته ويكون صادق النفس كما كان عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. فيمكن بس عشان وقتنا خلص هنرجع هذا الكلام في لقاء قادم بمشيئة الله مع فضيلتك. أحبتي في الله عند هذا القدر نتوقف ونكمل حديثنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله في لقاء جديد بإذن الله جل وعلا. أترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.